لا هذا نسب صحيح. ولهذا القول الصحيح أنه قد تجتمع في الأرض يعني قد يجتمع فيها زكاة وخراج. نعم ها؟ ما فهمت. الخراج هو أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضا لا يقسمونها بين الغنمين، لا يقسمونها بين الغنمين، لأن الأرض إذا فتحت فإنه يجوز أن تقسم بين الغنمين ويجوز أن تبقى كالوقف، ويجعل على من زرع أرضا أو غرس فيها يجعل عليه دراهم، فيقال مثلا كل مثلا كل كيلو عليه مثلا 1000 ريال، كل 500 متر عليه 500 ريال، وهكذا يعني تشبه الأجرة تماما. هذا هو الخراج، لما في خراج إلا على الأرض، الخراج لا يكون إلا على الأرض، ولا خراج إلا في أرض تفتح، أما الأرض التي ملكها أهلها فإنه لا يمكن أن يجعل عليها خراج لأن هذا ضريب. نعم هذا خطأ. إذا كان هؤلاء الأربعة قول ليس بحجة، فقول الواحد من دونهم ليس بحجة من ذا القول. لا هذا خطأ، هذا خطأ عظيم، لكن هؤلاء المقلدين نعتبرهم متأولين، لأنهم يقولون في ظنهم إن هذا الإمام أعلم منه، أعلم، فإذا كان أعلم منا فإننا نتبع. فهو قال نعم لا ننكر أن يكون أعلم منكم، لكن هل كونه أعلم منكم يقتضي أن يكون معصوما حتى يكون قوله حجة؟ لا. إيه؟ يقول أنه بدأ، نقول بدأ بسنة، بدأ رسول بسنة، يعني إذا هؤلاء الأربعة لو قالوا قول وخالف مخالف للسنة، ليس مخالف، هذا شيء آخر. كلام المؤلف، أنه ليس في حجة، لأننا لو جعلنا اتفاق الأربعة هذا قول، لو جعلناه حجة لرددنا كل شيء يخالف. لا أدنى من هذا، القول الراجح كما قررنا أن قول الصحابي إذا لم يخالف نصا ولا صحابي آخر حج، لكن هل هو إجماع؟ ليس إجماع. يعني مثل لو قال ابن عمر، لو قال قولا لم يخالفه صحابي آخر ولا خالف نصا، فإنه عند الإمام أحمد حجة، لكن ليس كل حجة تكون إجماعا، كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع. إذا قلنا إنه إجماع صار ملزما، يعني يلزم العمل به. إذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة أقوى منه في وقت الدين. واضح؟ كما نقول مثل الدليل كتاب السنة، إذا كان إذا وجدنا حديث يخالف حديث آخر فإن مثلا رجحنا أحد الحديثين، كل واحد حجة لكن لا حرج. لا ليس بإجماع. أين هذا ليس بإجماع، ما هو مو بإجماع. لكن إذا قال عبد الله بن شقيق وهو من أحد التابعين المعروفين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ما في الكفر إلا الصلاة، هذا نقل إجماع الصحابة. أخبره أن الصحابة أجمعوا إلى يومه، بل قال الناس أجمعوا إلى يومه وهو من أقران الإمام أحمد، تأول من أين نعم، لكن إذا صار مقامه ما يلزم أنه يكون دون النفس. أنت أعلم أن مذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك لا يعني أن الشخص الإمام يقول به، بما مذهبه اصطلاحا. ولهذا نجد الإمام أحمد يقول أصحاب لا، ونفس الإمام أحمد يخالف، فلا نقل عنه أنفسه أنه لا بس وي المناظرة اللي وقعت بينه وبين أحمد هذه كذب نصف. الحين يجب أن نعرف الفرق بين الحجة والإجماع. إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته، إذا قلنا حجة صار حجة، وإذا وجدت حجة أقوى منه أخذ به. مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا، ما يصير إجماع ما دام خالفه مسلم. الخلفاء الأربعة لا شك أن قولهم أرجح من غيره، لكن ليس إجماع. مثلا لو أن الخلفاء أربعة وعرب وخالف ابن مسلم أحسنت، سواء خالف ما هو الحديث أو بقياس أو بأي شيء آخر، إنما هل نقول إن هناك إجماع أو لا؟ هذه نقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. مسألة الحجة غير. الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أن صحابيا واحد قال قولا فقوله حجة، إذا لم يخالف صحابيا آخر أو دليلا من الكتاب والسنة. الخوارج بعد الخلفاء الأربعة ما خرجت إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. لا، فإذا خالفوا الخلفاء الأربعة بدليل، جاءوا بدليل، أصل ما في إجماع. هل إجماع الأربعة يعتبر إجماع الأمة كلها؟ هذا هو الكلام. هناك فرق بين الحجة وبين نحن نقول قول أبي بكر وحده حجة إذا لم يخالف نصا أو صحابينا، لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس بإجماع. قواعد، انتهى الوقت، انتهى وقته، وأصول الفقه. لا، إلا ما عبر الدليل يكون حجة، وليس الحجة في قولها ولا الحجة في ما جاء في الدليل. أما إجماع مع اختلاف الأمة على قولين ما يصير، ضروري. الله تعالى لا قصد نعتبر لعقاب الإجماع. صفحة 33. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.